وخلق رفيع تقتضيه الأخوة الصادقة. وقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى فيما يتعلق بإغاثة المظلوم والملهوف وتقديم العون لكل من يحتاج إليه. وقد عرف ذلك وقد عرف صلى الله عليه وسلم بذلك حتى قبل البعثة النبوية المباركة، وعندما قال للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أول الوحي، لما قال لها لقد خشيت على نفسي، أجابته رضي الله تعالى عنها في كل ثقة واطمئنان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وهي كالتي حدثت في الباكستان، المصائب والمدلهمات والكوارث. وكأنه قد استقر في الطباع السليمة أن الصنائع المعروف تقي مصارع السوء يوم القيامة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن من أغاث الناس وأعانهم لا بد من أن يغيثه الله ويعينه. فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك بعد الإسلام أصبحت الإغاثة واجبا ينهض به القادرون، وعملا من أعمال الخير يتنافس فيه المتنافسون. وأصبح من الحقائق المسلمة عندهم أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين مضرب المثل في تقديم الغوث لمن هم في حاجة إليه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حدث في عام الرمادة، عندما أصاب الناس جدب في المدينة وما حولها، وكان ذلك في العام الثامن عشر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي قال: الله أكبر، بلغ البلاء مدته. لقد حدثت مجاعة في العام 18 من الهجرة أيام خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، أصابت المجاعة المدينة ومن حولها. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الله أكبر، بلغ البلاء مدته فانكشف. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه واليا على مصر، فأرسل إلى عمر يجيبه: إنه سيصلك يا أمير المؤمنين غوث لا انقطاع له، أوله في المدينة وآخره في مصر. أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وروى الطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين، أي ما بين المشرق والمغرب. هذا أجر من اعتكف يوما في سبيل الله، فكيف بمن اعتكف 10 سنين؟ رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال صحيح الإسناد. أما أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شأنه جل الله من شأنه أن يغفر ذنبا في كل يوم، لأن الآية تقول كل يوم هو في شأن. من شأنه جل جلاله أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. أيها الإخوة في الله، إن المؤمنين بعضهم أولى ببعض وبعضهم أولياء بعض في كتاب الله، ألا يجدر بهم أن يوقظوا هذا الخلق الإسلامي الرفيع ويحيوا سنة نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم ويسيروا على خطى أسلافهم فيقدموا الغوث إلى إخوانهم وأخواتهم الذين شردتهم الكوارث والفيضانات، لا سيما هذه الأخيرة التي حدثت في الباكستان وقتلت الآلاف وشردت الملايين، وهذا كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لا يكفي أن يقوم على جهد أفراد كما سنفعل اليوم إن شاء الله، إنما دول إسلامية ينبغي أن تتحرك. لما تضررت المدينة وواجهت المجاعة في بلاد الحجاز تحركت مصر فأرسلت المدد والمعونة إلى الحجاز وإلى المدينة، وكذا حال اليوم، الباكستان في مأزق وفي ضرر عظيم، ينبغي على الدول الإسلامية خاصة المجاورة وخاصة الغنية منها أن تتحرك مباشرة للدعم وإرسال المعونة، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما كان واليا على مصر. ونحن بدورنا أيها الإخوة، ونحن اليوم في هذا الشهر العظيم وفي هذا اليوم الفضيل مدعوون لتقديم العون والغوث لهم، فجودوا بمالكم وأكثروا نفقاتكم، فإن فعلتم ضمنتم عدم زوال النعمة عنكم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم وهو واقع في حياة المسلمين، إن لله عند أقوام نعما، إن كنت صاحب نعمة فهي لله، إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم، أي استودعها عندهم، أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين، أي استودعها بين أيديهم طالما هم في قضاء حوائج المسلمين، ما لم يملوهم، أي ما لم يتضجروا منهم ويوقفوا مساعدتهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيره. أنت مستخلف، فإذا لم تعطي المسكين والمحتاج منها، الله ينقل هذا المال، هذه النعم إلى غيرك، ويقول أجدر بها منك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصدق الله إذ يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الذين آمنوا منكم وأنفقوا، فالنفقة دليل الإيمان، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله الصادق في وعده، شهادة تنجي قائلها في ظلمة لحنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجنده. أما بعد، عباد الله، dear brothers and sisters، الله سبحانه وتعالى has said in سورة الصافات on behalf of نوح عليه السلام، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Indeed, نوح عليه السلام invoked us, and we are the best of those who answered his request. And on behalf of موسى وهارون عليهما السلام، الله سبحانه وتعالى said in the same surah, and indeed we have our grace to Musa and Harun alayhim as-salam, and we saved them and their people from the great disaster from Pharaoh, and we helped them so that they have the victory, of course, over Pharaoh and his soldiers. Dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, will hear us when we make dua at the time of the disaster and calamity. And everybody knows what happened in Pakistan a few days ago. So it is our duty, brothers and sisters, to help the sisters and the brothers and the kids in Pakistan. And to help in this situation, it is an Islamic manner, khuluqun islami, and it is a good habit. And everybody remember when Rasul sallallahu alayhi wa sallam received al-wahi the first time in Ghari Hira, he got scared sallallahu alayhi wa sallam, because he faced it for the first time in his life. He left the cave and went to Khadija radiallahu ta'ala anha, and he told her that I scared. Khadija radiallahu ta'ala anha, she sweared by Allah, don't worry. Why? She knows the wahi before Rasulullah says, no. Because she knows what Rasulullah used to do before that great incident. And she mentioned that he used to help people and feed food. And anybody need help used to be there. So Allah subhanahu wa ta'ala will never deceive you. So that was our Prophet sallallahu alaihi wasallam behavior even before he received the revelation. And Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Sana'i'ul ma'roof, yani fi dunya, taqi masari'a su'i yawm al-qiyamah." To do good deed in this dunya, especially sana'i'ul ma'roof, yani helping others. Helping others, especially in the time of calamity. That help, that good deed will save you on the day of judgment. Save you from many things. Because every one of us has a lot of mistakes, a lot of bad deeds. But if you did that kind of good deed, Allah subhanahu wa ta'ala will prevent you from Jahannam. And we'd like to mention that as-sahaba al-kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, they used to do the same what the Rasul sallallahu alayhi wa sallam commanded and taught them to do. At the time of Umar radiyallahu ta'ala anhu, when he was Amir al-Mu'mineen, in the 18th of Hijrah, a famine happened in Al-Madinah and Al-Hijaz. The people, the Muslims at that time, in the 18th of Al-Hijrah, they faced very difficulties, calamities, and famine, majaa. So Umar radiallahu ta'ala anhu said, Allahu Akbar, because he felt the responsibility, it is his responsibility to do something and to give a solution for that famine. Then he wrote to all umara in other countries, in the Muslim countries, to help the people in Al-Madinah and in Al-Hijaz. So Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu, He was like the governor in Egypt at that time. And Egypt at that time used to have, because of the Nile, lot of khayrat, lot of crops. Then he wrote him, "Don't worry, Amir al-Mu'mineen, I'll send you a caravan. The beginning of it will be in Medina, and the end of it will be in Egypt. Don't worry." So this is what happened in Pakistan is not only personal or individual level. We have to do our best today, inshallah. But also the Muslim country, especially the rich country, they have to do their duties. It is a duty, it is not something sadaqah. It is a duty. Like the people in Egypt at the Umar time helped the people in Al-Hijaz and in Medina. Also, this is the Muslim duties. Don't wait for UN. Don't wait for the America. Don't wait for Europe. We don't want any sadaqat from them. Because the Muslim country has a lot of money and lot of goods that they can send to the people in Pakistan. Dear brothers and sisters, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu narrated hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. With the conclusion of this hadith, if you help your brother in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will help you in hereafter. And everybody needs that help from Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe today we'll donate $100. You said, what $100 can do? But Allah subhanahu wa ta'ala, don't worry about what $100 can do. What you have to be aware about, that save yourself. Do something good for yourself to save yourself in hereafter. This hadith narrated in Sahih Muslim. And also, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, if you walk with your brother until he did his need, to help him to do his need is better than somebody does i'tikaf 10 years. And Rasul sallallahu alayhi wa sallam explained more. If somebody does i'tikaf for one single day, Allah subhanahu wa ta'ala prevent his face from hellfire. The distance is between the east and the west. Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, he heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explain a verse in Surah Al-Rahman. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. The people will ask about Allah. The people in heaven and the people on earth will ask about Allah. Allah subhanahu wa ta'ala said, every day I have a decision. Every day. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explained this verse among Allah's decision, among Allah's affair, as the translation said affair, is to يُفَرِّجُ كَرْبًا, and take away a difficulties, take away a catastrophe, take away a problems from people. So inshallah we'll make dua in this great month and this virtuous day, which is Friday, for Allah subhanahu wa ta'ala. We are begging Allah subhanahu wa ta'ala to take away from the people in Pakistan their difficulties. Dear brothers and sisters, we are brothers. Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to treat us and to deal among ourselves based on the brotherhood. So we have to follow or to practice Allah's order. We have to follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We should do like as-sahaba al-kiram, like Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu did. We have to help our brothers and sisters in Pakistan. I think thousands of them died. Millions of them moved from their houses. No more houses, by the way. From their places, from their cities, countries, villages. So we are called today upon to donate for Allah's sake and to spend for this sake, for our brothers in Pakistan. And listen to this hadith, which is the last hadith that I'd like to mention in this khutbah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, Allah has wealth. Put it as a trust with some people. And Allah will keep this trust, this money, this wealth with them as long as they are helping the Muslims. When they stop, when they give up, al-malal, that means to give up. To give up, every year they ask money. Every time they ask money. If they give up, Allah subhanahu wa ta'ala will take this money, this wealth, to other people. This is hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So Allah subhanahu wa ta'ala said, believe in Allah, believe in His Prophet, in Surah Al-Hadid, verse 7, and spend from what you have or from what Allah subhanahu wa ta'ala gave it to you as a trust. So those who believe in Allah and spend in His sake have great reward. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر عظيم جعلنا الله وإياكم من الذين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا في سبيله ولهم أجر عظيم ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وثنى به ملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وعن جميع صحابة رسولك الكريم وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم كن مع أخواننا المسلمين في باكستان اللهم ارحم أهل باكستان اللهم كن معهم يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم بركات من السماء يا رب العالمين اللهم آوي مشردهم وارحم ميتهم وأطعم جائعهم واسق جائعهم واسق عطشاهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على البلاء قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Straighten your loins, استووا استقيموا حالوا بين الملاك والأقدام سدوا الخلل استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى

today in Pakistan, tomorrow we don't know where. We should help each other. Takbir. 250 brothers. 250, Jazakumullahu khairan. May Allah reward you, brothers, Islam, takbir. 250. 100. Even 100 brothers. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. 100 brothers. May Allah reward you in this dunya and hereafter, inshallah. Brothers who are going outside, we have boxes outside. Donate whatever you can. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you.